ساعة الحبيب هو ده اللي ملء الايه؟ يقول لك فلان قيد الابصار. معنى قيد الابصار يعني لما يكون موجود كل الابصار ايه؟ تروح تتجه اليه، لا يجد البصر فراغا ليشغل نفسه بغيره. يبقى ملأ يعني ايه؟ الملأ هم الاشراف الذين يملؤون العين مهابة واجلالا، وبحيث اذا جم لما يكون موكب رئيس من الرؤساء مثلا جاي ووياه الف واحد تبع، العينين بتبقى عند مين؟ عند ده بس، ما تشوفش غير. اسمه ملء الايه؟ ملء العين. علشان تعرفوا ان اللغة العامية ساعة ما تتكلم بتتكلم بلغة الفطرة المؤدية للمعاني المجمع عليها. يقول لك فلان ده ملو العين، هو في حد زي العين تشوف الا هو؟ الله يعني بعنان. طيب وليه كلمة الى فرعون وملئه؟ قال لك لانه هو ما بقاش فرعون الا بالملأ، هم اللي عملوا فرعون مش كده؟ هم اللي عملوه ايه؟ اللي عملوه. والا فرعون ده هيعمل بنفسه؟ لا، امال همان بيعمل ايه والتاني بيعمل ايه والتالت بيعمل ايه؟ ضروري كده لازم هيكون لكل فرعون ايه؟ لكل فرعون ملأ، والملأ هم اللي بيعملوا مين؟ هم اللي بيعملوا الايه الفرعون. مش قال لك مين اللي فرعانك؟ مش المثل الفلاحي ايه قالوا الفرعون ايه اللي فرعانك؟ قال ما لقيتش حد يردني، انما لو كان واحد سفخني قلمين كده وقال لي يعني كانت انتهت المسألة، ولا حاجة ولا حصل حاجة مني ولا أبدا. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا. بالآيات تبقى الآيات هنا مين بقى؟ المعجزات الدل على الإيه؟ على صدق الإيه؟ النبوة. وإن كان في المنهج ما يلفت إلى الآيات التي إيه؟ تثبت وجود الخالق الأعلى. فاستكبروا. استكبر قال لك إيه؟ استكبر طلب الكبر، زي استخرج طلب الايه؟ الاخراج. استفهم يعني ايه؟ فلان استفهم طلب الفهم. طب استكبر يعني ايه؟ طلب الكبر، كان مقوماته ما تديش كبر، مقوماته ما تديش كبر، يوم يفتعل انه يبقى ايه؟ انه هو كبير. فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ليه؟ لأن الإجرام حين يتعدى إلى النفس ده شر أنواع الإدراك. الإجرام من المعقول أن يتعدى إجرامك على عدوك، إنما تيجي إجرامك يبقى على نفسك ده إجرام بقى ملوش. يعني دوك يمكن له مندوحة بتجرم على واحد علشان تحقق لنفسك حاجة، إنما تيجي تجرم على نفسك أنت وتودي نفسك في جهنم ومخلد وخالد وملعون وبعذاب عظيم وبعذاب مهين، تبقى ده ايه؟ ده اجرام ايه ده؟ اجرام الله. فلما جاءهم الحق من عندنا، فلما جاءهم الحق، الحق جه على لسان الرسل، بس لازم حين تستقبل من الرسول رسالة الحق فافهم انها ليست ذاتية منه، بل هو جاي بها منين؟ يبقى المتأبي على الرسول لا يتأبى على مساو له، لأن الرسول ده مبلغ، وما دام مبلغ تبقى تشوف مين اللي بعته، وما دام تشوف مين اللي بعته كان يجب انك انت تعرف قدرك وان ده ما يجيش منه الا الايه؟ الا الحق. ليه؟ قال لك لأن كل شيء موضوع بالحق. سماء مخلوقة بالحق، أرض مخلوقة بالحق، مطر بينزل بحق، شمس بتجري بحق، كل شيء ثابت بقوانين ثابتة. قوانين ثابتة دي للكلية اللي انت مش طايلها، لو كنت انت طايل القوانين دي كنت تفسدها، بدليل ان الفساد كما قلنا انما يتأتى مما لك فيه داخل، انما اللي مالكش فيه داخل ما شعال او. يبقى ده دل على ايه؟ على أن الفساد إنما جاء من ناحية اختيارك للبدائل، والشيء الذي لا تتناوله يدك لتضع يدك فيه ماشي مستقيم. ولذلك يقول لك الحق، إن أردتم أن تستقيم حياتكم استقامة الكائنات العليا التي لا دخل لكم فيها فزي ما هي موضوعة بميزان امشوا انتوا رقلين بالميزان والسماء رفعها ألا تطغوا في الميزان. إن كنتوا عايزين أموركم تتعدل أهو الكون أهو اللي مالكش فيه إرادة. طب وأمنع إرادتي إزاي وأنت مخلوقة؟ مدام لك إرادة مخلوقة شوف اللي خلقها سيرها لفين. قال لك يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا ويعمل إيه ويعمل كذا. فلما جاءهم الحق من عندنا, شوف كلمة وجاء الحق بتلفتني اللي جه بالحق مين؟ الرسل. كأن الزوات لا دخل لها في الموضوع. اوعى تهاجم رسالة حق جاء من واحد كده انت ما بتحبوش. لا, ناقش الحق في ذاته, مالكش دعوة بمن اللي جاي. ولذلك هم الجماعة اللي كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم مش قالوا ايه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اذا ادخلوا النازل عليه القرآن في الحكم مع ان الاصول ان تنظروا للايه للقرآن في ذاته مش جاي لك به منين. خذ الحكمة ولا يضرك من اي وعاء خرجت. مش تنظر لواحد بيت انت بتكرهه تقول لك لا ما لا, شوف هو جايب بايه, شوف جايب ايه, جايب حق يبقى على العين والراس وبلاش الايه, لان انت هتضيع على نفسك قبل ان تضيع على الغير ستضيع على ايه على نفسك. ومدام كلمة الحق, الحق ده شيء ثابت, وان ظهر في بعض الاحيان ان الحق يعني انطمس شوية لا, ده يريد الله بان الحق ينطمس شوية ويدار كده والباطل يتغلب شوية عليه. ليه ليه ده؟ عشان الباطل لما يتغلب شوية تشوف المفاسد, لما تشوف المفاسد تبقى انت اللي تجعر تقول يا هو عايزين الحق. طب لو ما كانتش مفاسد الباطل اتتعصبوا الناس للحق؟ ده الناس ما بتتعصبش للحق الا ما حينما ايه يعضها الباطل. يبقى لو ظل الحق كده يبقى فاتح, انما نقول طب نسيب الباطل كده يشوفه يعمل ايه, يقوم يعمل المسائل المتعبه, نقول يا سلام بقى الحق هو اللي بيخلصنا من ده, يقوم نتمسك بمين؟ نتمسك بالايه, بالحق. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. فسالت أودية, ساعة المياه ما تنزل من السماء على الجبال كل وادي ياخد مياه على قد إيه, على قد قدر. فسالت أودية إيه بقدرها, خلاص مما ينفع الناس والإيه والدواب كل ده, وناس تشرب وأرض مش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي, لكن إيه والسيل نازل من على الجبال بيكنس الايه الغساء القش والوساخه والبتاع وحاجات. ولذلك اول ما يجي ميه تلتفت تلاقي قدامها ايه مكسوحات الاشياء. مكسوحات الاشياء دي تفضل ايه طافيه على الله. فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار برضو زبد مثله. ساعة ما تحط الحديد في النار يوم يطشطش يطشطش. معنى الطشطشة دي ايه؟ بتخرج منه الفقاقيع الخبث, وبعدين بعد ما تخرج منه فقاقيع الخبث يفضل الايه الصلب اللي على ايه اللي اصل. بقى السيل بينزل يحمي الغساء, لكن هل الغساء ده يفضل ايه؟ اما الزبد فيذهب جفاء. تلتفت تلاقي بعد مدة جي على الجنب كده شوية قذورات ومش عارف ايه, واللي يروح البحار مثلا اللي واسعة يقوم يشوف الموج عمال بي ايه بيجيب حاجات وسخة, يرموا مثلا في البواخر وساخة, يرموا ما مش عارف ايه, يقوم يفضل الموج يعمل ايه ينطر فيه ينطر فيه لحد ما تلاقيه ايه نطر. اما الزبد فيذهب ايه جفاء, واما ما ينفع الناس فيم. كذلك يضرب الله الايه الحق والباطل, الحق كده والباطل كده. يبقى اذا حق سبحانه وتعالى يترك للباطل مجال, إن الله لا يسلم الحق ولكن يتركه ليبلو غيرة الناس عليه, فإذا لم يغاروا عليه غار هو عليه, هو بعدين إيه غير عليه فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لازم كده هيقولوا إيه طبعا إنها إن هذا لسحر مبين. إن هذا ما أصلهم عندهم حكاية السحر دي مشهورة, فبدهم حاجة يلصموا فيها المعجزة, يلصموا لهم أنتم مش بتشوف السحرة بيعملوا إيه وبيغيروا ومش هذا من الإيه إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم؟ هذا المقالة يعني المقالة اللي انت بتقولها، انتم بتقولوا ان هذا لسحر مبين. موسى بيرد عليه بقول أتقولون للحق لما جاءكم، أي هذه المقالة هو ده سحر؟ هذا سحر بالله، ده سحر. ناس بقى من اللي بيتورقون على القرآن يقول لك ايه، كيف يأتي القرآن ليؤكد انهم قالوا ان هذا لسحر مبين، وبعدين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ فهم ان أسحر هذا من كلام مين؟ من كلامهم. وما دام يبقى من كلامهم بيستفهموا هو ده سحر ولا مش سحر، مع انهم حكموا اولا انه ايه، ان هو سحر. بيقول له لا يا حبيبي، دي مقولة مش مقوله، هذا مقول موسى. كأن موسى لما هم قالوا إن هذا لسحر مبين، أم موسى قال لهم بقى تقولوا هذه القولة للحق لما جاءكم، أنا حرض ذمتكم، أهذا سحر؟ بقى هذا سحر بذمتكم، يبقى هذا سحر من مقول مين؟ من مقول إيه؟ من مقول موسى. والاستفهام هنا إنكاري. طب وما دام استفهام إنكاري يبقى إيه جاي بتقول أسلوب الاستفهام ليه؟ أم قال لك لأنك إذا أردت أن تؤكد شيئا يصح أن تأتي بجملة خبرية منك، يقول إيه ليس هذا بسحر، خلاص. يبقى إيه هم قالوا إن هذا لسحر مبين، يقول إيه ليس هذا بسحر، مش كلام من جهته، إنما دي يبقى كلام من مين؟ كلام من موسى، عرض أن يكون خبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. لكن إن أردت بقى تقويه تقول له يا شيخ أنا راضي ذمتك، أنا حسألك أنت السؤال ده، ده سحر؟ كأنك واثق أنه سيتلجلج في الجواب ويقول ده مش سحر. لو لم تكن واثقا أنه يتلجلج في الجواب ويقول القضية الحقيقية التي تريدها لما قلت هذا، لما فوضت، زي ما تروح تشتري مثلا قماش ويقول لك ده بقى صوف 100%، تقوم تمسك انت فتله ولا بتاع وتجيب عود كبريت كده وتعمل معلم وتقول بقى ده صوف يا راجل. معنى بتساله تقول له بقى ده صوف يا راجل، يعني معناها انك واثق انه ان اراد الجواب فلن يجد جوابا يقول له لا معلش ما بصوف لا مؤاخذه. يبقى اذا طرحت الامر على الاستفهام الانكاري يبقى ابلغ من ان تقول ايه على انه خبر. الخبر يكون كلام من عندك، انما على انه اسلوب الاستفهام الكلام من عند مين؟ من عند الخصم. إن هذا لسحر مبين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم، كلمة الحق لما جاءكم مش جئناكم به، إذن ده معناها أنك أنت تنظر إلى ما جاء اللي هو الحق بس، ما تنظرش إلى اللي جه به مين، انظر شوفه هو الحق ولا مش الحق، ما تدخلش اللي جابه ولا في ال... مش هم قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فإيه أمطر علينا حجارة؟ بالله ده منطق عقلاء بقى، يقولوا إن كان ده الحق من عندك يا رب موتنا بقى. طب من كان ده الحق من عندك يهدينا له، مش ده الكلام المعقول ولا إيه؟ كلام مجانين ده ولا مش مجانين؟ كلام مجانين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا؟ كلام مستأنف. ولا يفلح الساحرون، أسحر هذا ولا يفلح الساحرون؟ طب ده كان سحر ما نفلحش، إنما إحنا فلحنا والعصا بتاعتنا لقفت إيه؟ عصيكم. إيه الشبهة بقى في إن ده سحر ومش سحر ولا مش سحر؟ أم قال لك إحنا قلنا زمان أن الآية التي يأتي بها الله على يد رسول من الرسل ليثبت صدقه في البلاغ عن الله لا بد أن تكون من جنس ما اشتغل به القوم. إذا كان القمة بيشتغلوش بحاجة نقوم نجيب معجزة من حاجة ما يعرفوهاش، لا نجيب معجزة من حاجة يعرفوها، لأن لو جاب المعجزة من شيء لا يعرفونه ولا يألفون العمل فيه يقول لك والله لو ارتضنا على هذه العملية كنا جبنا وعملنا. تيجي تتحدى واحد مش مهندس تقول له تستطيع أن تبني مثل هذه العمارة، يقول لك أنا لو تعلمت الهندسة كنت أجيب، إنما تتحدى مهندس معه تقول له دي انت مهندس هو واخد الدكتوراه في الهندسه تقدر مثلا تعمل الامانه دي، تبقى لازم تتحدى في امر له به ايه، له به المال وله عليه دربه، حتى ان انتصارك عليه كله له شرف الانتصار، انما تنتصر على واحد ملوش المام بحاجه ما تنفع، دي ما تنفعش. كلمة ولا يفلح الساحرون. احنا قلنا ايه ان الفلاح هو الوصول الى الثمرة تأتي بعد مجهود، ومنه الفلاح اللي بيفلح الارض يحرط ويبدر ويروي وبعدين ياخد الايه، ومنه فلح الحديد اي شقه، لان الحديد ككتل او كقطع كده ما ينفعش الا اذا شكل التشكيل المناسب، المناسب للايه، للاستعمال. وليه لا يفلح الساحرون؟ أم قال لك لأن السحر لون من التخيل، مش حقيقة، مش إيه حقيقة. الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن يلفتنا إلى هذه قال لك إيه، سحروا أعين الناس، سحروا وقال يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. يبقى السحر اللي هو اسمه سحر تخيل فقط، ما بيجيش ناحية الحقيقة. وإلا فما الذي جعل سحرة فرعون؟ أولا ارتقاءات في السحر، قال لهم هاتوا كل ساحر، قالوا له ده احنا هنجيب لك من الساحر، احنا هنجيب لك السحار، السحار يعني اللي شغلته الايه، هو عايز ساحر، حتى اللي عنده المن ببعض السحر هاتوه، اذا بده يعمل ايه، تعبئه عامه للسحر. فقالوا له ده احنا هنجيب لك السحار، يقول لك ما هو لما يجيب الساحر يبقى يجيب السحار من باب اولى ولا لا، يبقى يجيب السحار من باب اولى. طيب مشهورين هم بالسحر، السحر ده قلنا ان هو تخيل، ليه؟ ام قال لك بدليل ان السحر الذين جمعوا لما جموا معهم حبالهم وعصيهم، وبعدين ألقوا الحبال والعصي وموسى رمى الايه العصا، قامت العصا حصلت منها تلقف مين، ما صنع، خروا مين، سجدا. الله ليه خروا؟ طب ليه ما نقولش ان هو برضو من نوع السحر، بس موسى معلم عنكم، يعني انتوا لسه مثلا انتوا في واحد احسن منكم احدق في السحر. قال لك لا، ما ازاي؟ قال لك لان احنا بنسحر ونرى الاشياء على حقيقتها، اكن الساحر يخيل للناظر ان دي كذا، انما هو نفسه شايفها على حقيقتها. فلما رموا حبالهم شايفينها حبال، هم الغير يشوف انها ايه، لما رمى موسى العصا السحرة ما شافوهاش عصا، شافوها ايه، شافوها حي. قال لك اوه ده مش شغلتنا، دي حاجة تانية خالص. الله، ولذلك لما قال في السحرة سجدا قالوا امنا مين، امنا، طب ده موسى هو اللي قدامكم، ما كنتوا امنوا بسحر موسى، قال امنا بموسى وهارون ولا بيه، ده رب موسى، لا دي مش شغلة موسى، لا مش ممكن موسى يعمل الحكاية دي ابدا. ليه؟ لان دي قلب الحقيقة، قلب الايه. وهذا هو السبب في ان الله حينما اراد ان يلقي التجربة على موسى في اول البحث وقال له ما تلك بيمينك ايه، قال له عصايا، قال له القها يا موسى. هو موسى قال له على الحكاية بتاعت العصا ان هو يعني بيعملها علشان ايه، اتوكأ عليها وابش بها على غنم، انزل ورق الشجر ياكلوه الغنم، يعني يضرب الشجرة كده بتنزل وراها الغنم ايه، أهش بها على غنم، ولي فيها مآرب أخرى أجمل إجمال. إنما هو كان فصل ولا ما فصلش؟ طب ما هو فصل، بيقول له ما تلك بيمينك يا موسى. طب لما يقول له ما تلك بيمينك يا موسى كان الجواب يبقى إيه؟ العصا بس، حتى مش قال له عصاك ولا عصا أنت صحيتها ولا إيه اللي في إيدك، كان يقول إيه، مش عصايا، لا يقول عصا بس، مش ده الجواب. الله، لكن موسى اللي جات له فرصه ان يخاطب ربنا ويكلمه عايز يضيق فرصه الخطاب ولا يوسع شويه على نفسه؟ ده بيطيل امد الانس بالله، مش قال عصا وسكت ولا عصايا ولا هي، طب وهي دي لازمتها يا سيدنا يا موسى بقى، دي بقى انت عايز تطول يكلمه ربنا بقى، هي عصايا، طب كفايه بقى عصايا اللي هي زايده ملهاش لازمه، وهي جت زياده برضه، تقوم تقول اتوكأ عليها، وقال لك انت بتعمل بها ايه؟ أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي، وبعدين هو من نفسه لقاه إيه زودها شوية، قال له ولي فيها مآرب أخرى بقى، مش عايز يعني الأدب بقى. الأول أدركته شهوة الأنس بالله، وبعدين المرة الثانية أدركه الأدب مع الله. ففي الأول قال كده، وفي الثاني قال إيه قال كده. قال له ألقها يا موسى، قال له هذا مدى علمك يا موسى بعصاك، ولكن شوف علماني بها بقى بالشغل. ألقها يا موسى فألقها فإذا هي كل موسى خاف منه، ده دليل على أنها بقت حية. فلو كانت من جنس السحر كان يبقى إيه اللي ربنا بده يعلمه الموسى، كان تفضل عصايا ولا لا؟ أم أوجس في نفسه خيفة، يبقى اتغيرت الحقيقة. يبقى إذن الفرق بين معجزة موسى وسحرة فرعون أن سحرة فرعون سحروا أعين الناس وخيل إليهم من سحرهم أنها إيه؟ أنها تسحر. لكن موسى فيه قلب للحقيقة، قلب. والعصا أصلها فرع شجر، طب من الممكن أنه كان ينقل العصا لشيء قريب منها، وهي بعد ما كانت عصا ناشفة يعملها إيه؟ شجرة ويطلع فيها ورق كده وثمر. قال لك لا، ده نقلها الى المرتبه الاعلى، المرتبه الحيوانيه، ما هي بقى الجماد دلوقتي. يوم مش ينقلها للنبات، ينقلها لمين؟ ينقلها للايه؟ للحيوانيه. قالوا اجئتنا لتلفتنا. شوف بقى الفرق بين العبارتين. قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم، نسب المجيء لمين؟ للحق شخص، لا لكن هم عملوا ايه؟ قالوا أجئتنا يبقى الذات هنا بقى، الذات هناك ما بينظرش لمين؟ ما بينظرش للذات، بينظر للموضوع نفسه، ليش دعوة بالذات، إنما هنا نظروا لمين؟ انت للذات. قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا. الله، أجئتنا لتلفتنا وإلى لقاء آخر إن شاء الله.